فضيلة الشيخ، سمعت في احاديث فضيلتكم عن عدة المرأة، وان المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. نعم. العدة جعلت استبراء الرحم حتى لا يرد على المحل زوج اخر وفيه بذرة انتوخة ما يسقش ماء زرع غيره، فمعمولة لبراءة الرحم. براءة الرحم يعني ان ما فيش فيه ولد. ولكن وقد تطور العلم، اصبح العلم قادر اليوم ان يقف على حقيقة ما برحم المرأة اذا كان هناك بداخلها. ما هو كمان ما عملش المرأة بهيمة، يعني سابت واحدة النهاردة وديها له بكرة، ما عملهاش بهيمة. اذا هناك اعتبار طبعا اعتبار كبير، وإلا ما يبقاش ثلاث حيضات، لأن بعملها ثلاث حيضات معناها انني بأطيل امد الابقاء، مش بس عشان استبراء رحم. وايضا طيب اذا كان هذا، فالمرأة التي بلغت سن اليأس ولا تحمل، اديتها 3 أشهر ليه؟ اديتها زمن الثلاث حيضات ليه؟ اذا وجد عند واحد بنت في بيته والبنت جميلة، وفي شاب كده عمال بيحوم حول البيت كده، ماذا يكون موقف الاب؟ ماذا يصنع؟ قطعا ايه؟ قطعا شيء يجب، يعني يعمل ايه يعني؟ ينبسط ولا يزعل ولا يعمل له معركة وياه ولا يقطع رجله ولا يعمل ايه يعني؟ ماذا يفعل؟ ها؟ ماذا يفعل؟ انت والله انا بسألك اهو. بسألك انت عشان ما يلم بنته. ايه؟ يلم بنته. ايه؟ يلم بنته. ما تطلعش لا تعمل كده ولا كده. اكرهه ولا احبه؟ اكرهه. واحاول ان اضره ولا لا؟ نعم. فاذا جاء وخبط على الباب، مش بس من الشارع، وقال يا عمي انا عايز بنتك اتجوزها، ماذا تصنع؟ احبه. شوف الفرق بقى، ايه الفرق بين دي ودي؟ لانني باخدها بطريق الله امام الناس جميعا. خلاص. يبقى لما النبي يقول جدع الحلال انفى الغيره، يعني الرجل اللي بيغار على بناته، لما يجي واحد يقول له اديني البيت تتجوزها، الغيره بتاعته انجدعت، وهو اللي زغرت، وهو اللي انبسط، وهو اللي قال. يبقى جدع الحلال وانفى الغيره. ليه بقى؟ لانني خدتها بامر من خلقها وخلقني وجمعني وجمعها. خلاص. نعم. اذا فكلمتك زوجني وزوجتك تصنع في النفس البشريه تخديرا من الغيره، بالعكس يفرح وينبسط. خلاص. نعم. طيب فاذا جاءت فطلقت، انفسخت دي ولا ما انفسختش؟ هل بتنفسخ العلاقه دي على طول كده، ولا بيفضل السيال الحناني او العاطفي او الجنسي اللي ما كان موجود الاول باك؟ نقوم نمرر عليه مده طويله لحد ما الدم يهدي وكل واحد يبعد عنها. طبعا الاول. طب واللي متوفى عنها زوجها زودناها ليه؟ ام قال لك لان الطلاق بيبقى عن كره وتكرهه، الكره يزاد على إماتة الله، ولكن الوفاء ما تبقاش عن كره، تفضل برضه صاحية وتحن له. فعايزة مدة طويلة علشان ايه؟ تهدأ هذه المسألة وكل واحد يروح لحاله، والغرائز دي تفضل كده والغرائز دي تفضل كده. فضيلة الشيخ، اذا كانت الفتاة موجودة بمفردها في منزلها، فهل يشترط وهي تؤدي الصلاة ان يكون انت فرضا ان اللي بيشوفها الناس ساعة ما بتيجي الله يراها، والملائكة اللي في حوزتها تراها، فلا بد ان يكون الجسد كله مغطى. فضيلة الشيخ، هل الروائح العطرية ممنوعة فعلا اثناء الصيام؟ انا لا ارى فيها مانعا انا شخصيا، لان الممنوع امساكه عن الطعام والشراب. فضيلة الشيخ، أرجو أن تحدثني عن سؤال القبر. بعض الناس ينكر سؤال القبر، بعض الناس لا زال ينكر شيء. لماذا؟ ما وجه انكاره؟ ومن قال ان القبر ان سؤال القبر او عذاب القبر مشهدي بامر غيبي لا حجة فيه الا من اخبر به وهو الله او الرسول. نعم. والامور الغيبية ملهاش مشهدية. ما جاءنا احد يخبر انه من مات في جنة او في نار، ما حدش يقول. امر غيبي. والامر الغيبي ايمانه السماع سمع من المشرع. فهمت ولا ما فهمتوش؟ نعم. نعم. لا طب لما نيجي نقول كده الفلاحسة بقى اللي بيقولوا الكلام ده. أيوة. نقول له فسرنا القرآن. أيوة. قال الله في صدد قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فسرني بقى الآية يلي بتقول ما فيش لا قبر ولا في كلام منه اهو. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يبقى العرض في الغدو والعشي قبل الساعة ولا بعدها؟ وبقول ويوم تقوم الساعة ادخله. يبقى ايه؟ يبقى العرض امتى؟ بعد. ها؟ بعد. بعد ايه؟ قبل قيام الساعة. قبل متى؟ في الدنيا ولا في ال... طب هل عرض قوم فرعون قبل ان يموتوا على النار غدوا وعشيا؟ بعد موتهم. ها؟ بعد موتهم. الله. ما تجاوبش بقى. هل عرضوا هم صاحيين؟ لا. يبقى اذا لم يعرضوا هم صاحيين. لم يعرضوا. ويوم تقيم الساعه يحصل دخول. يبقى ما مكان العرض من الزمن؟ في القبر.